الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا من ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لأمرك ولا معقب لحكمك. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على تمام الرضا، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، هو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا. اللهم آمين. في هذا الأسبوع وفي الأيام المقبلة يعود حجيج بيت الله الحرام إلى ديارهم سالمين إن شاء الله، ونسأل الله أن يكون قد قبل حجهم وسعيهم وطوافانهم، وأن يكون قد غفر لهم ذنوبهم. دروس مستفادة أو لقطات سريعة من رحلة العودة. لقطات سريعة، دروس مستفادة من رحلة العودة، عودة الحجيج إلى ديارهم بعد أن أدوا فريضة الحج. الحاج تحمل ما تحمله من أجل أن يؤدي فريضة الحج، تعب جسدي وإنفاق مالي وفراق عائلي وهجر وطني، كل ذلك ليؤدي فريضة الحج، وهو فرح ومسرور، وهو يستشعر بذلك أنه نال ما لم ينله غيره. وهذه من أسرار الله عز وجل في الكعبة، أن من زارها رغم أنها حجر، ورغم أنه يتعب وينفق أمواله ويهجر أوطانه ويفارق أولاده، إلا أنه يشتاق إليها مرة ومرة، يشتاق إليها أن يعود مرة ومرة ومرة، مرات كثيرة. هذا الحاج فرح ومسرور، رغم أن يكون أنفق حياته من أجل أن يوفر هذه ثمن هذه الرحلة، ثم يعود وهو قد أنفقها وتعب جسديا، يعود وهو فرح ومسرور. ما السر في ذلك؟ السر في ذلك أنه عاد فرحا مسرورا، وهو يستشعر أن الله قد غفر له ذنبه. أعظم فرحة أنك تحس أن ربنا غفر لك ذنبك. هذا الحاج فرح بمغفرة الذنب، فكيف لو أنه يلتقي برب العالمين عز وجل يوم القيامة؟ وكما أنه فرح ويفتخر بأنه زار بيت الله سبحانه وتعالى في الدنيا، فكيف لو أنه زار الله عز وجل في جنته؟ فكيف لو أن الله نادى عليه يوم القيامة: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون؟ كيف لو أن الله عز وجل نظر إليه يوم القيامة بنظرة الرضا؟ الله يتجلى على عباده في الجنة فيقول: يا عبادي، بعد أن يدخلوا الجنة: يا عبادي هل رضيتم؟ قالوا: يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، تفضلت علينا بالجنة ونعيم الجنة وزينة الجنة وخضرة الجنة وسرر الجنة، كل هذه الخيرات التي في الجنة ما علمنا منها وما لم نعلم، ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول الله عز وجل: يا عبادي أفلا أزيدكم؟ قالوا: يا ربنا في بعد كده إيه؟ بعد كده إيه في الجنة والخير والنعيم اللي احنا عايشين فيه الآن؟ الله سبحانه وتعالى يقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، أحل عليكم رضواني فلا أسخط أبدا. حينئذ تكون الفرحة الكبرى التي يفرح بها المسلم يوم القيامة. والله عز وجل يضرب لنا المثل ذلك في القرآن الكريم في الآيات الطويلة: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل: أو نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. قالوا أن الرضوان من الله هو أن ينظر الله إلى أهل الجنة في الجنة، ولذلك قالوا: ورضوان من الله أكبر. بعض التفسير تقول أكبر من هذا النعيم كله، أن يحل الله عليك برضوانه، فهذا هو أكبر من أي نعيم كان. ولذلك أهل الجنة في الجنة حين ينظرون إلى وجه الله الكريم تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لذلك أيها الحاج، كما أنفقت مالك وأتعبت جسدك وفارقت أهلك وهجرت أوطانك وأنت ترجع مفتخرا بزيارتك لبيت الله، فاستعد بأكثر من ذلك كله لأن تزور الله في جنته ويحل عليك برضوانه هذه واحدة. الثانية: الحجيج حين يعودون يركبون الطائرة وهم يعودون من بيت الله الحرام إلى ديارهم سالمين. أين ديارنا الحقيقية؟ أين بيتنا الحقيقي؟ أين حياتنا الحقيقية التي إليها معادنا؟ أليست هي الدار الآخرة؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، فهي الحياة الحقيقية. فحين يعود الحجيج من بيت الله الحرام يعودون إلى ديارهم في الدنيا، وكذلك الحاج حين ينفق ماله ويهجر أوطانه وأولاده ويتعب جسديا وماديا وما إلى ذلك كله، يتعب من أجل أن يعود سالما إلى وطنه. فهل على الحاج أن يعود سالما إلى بيته الذي في انتظاره في جنة الله؟ فهل على الحاج أن يأخذ درسا من ذلك وهو يركب الطائرة عائدا إلى داره؟ فكذلك هل على الحاج أن يجهز رحاله يوم أن يركب طائرة ذهابا بلا عودة يرحل بها إلى داره بين يدي الله عز وجل، يرحل به إلى داره الحقيقية، حياته الحقيقية التي حين يموت الإنسان يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. لا تموت من أين تقول يا ليتني قدمت لحياتي؟ لأن حياتك الدنيا لا قيمة لها، والحياة الحقيقية هي ما بعد الموت، هي ما بعد الموت. لذلك أيها الأحبة الكرام، حين يعود الحاج فعليه أن يتذكر كما انه عاد فرحا مسرورا بمغفرة الذنب الى داره، فليتذكر انه يوما ما سيعود ولا بد ان يكون فرحا مسرورا في الاخرة، في الاخرة بين يدي الله سبحانه وتعالى. الحجيج يستقبلونه اهله واحبابه في المطار، يستقبلونه في المطار استقبالا بالاحضان والقبلات الحارة والفرح والسرور والورود والتهاني، والتهاني حج مبرور وذنب مغفور، اعظم امنية واعظم هدية تقولها للحج لما يرجع من بيت الله الحرام، تقول له حج مبرور وذنب مغفور، يقول لك اللهم امين، عودا ان شاء الله مع بعضنا السنة الجاية. شوف الحنين والاشتياق، حنين للمغفرة واشتياق للمغفرة، فكيف لو كان اشتياقك لجنة عرضها السماوات والأرض؟ لذلك حين يستقبلون الحجيج، يستقبلون الحجيج في مطار الوصول، في محطة الوصول، وتكون التهاني بالوصول والتهاني بالمغفرة والتهاني بالسلامة. الحمد لله بالسلامة يا سيدي، رجعت معافا في دينك وجسدك ونفسك، الحمد لله بالسلامة. فكيف بالحاج لو أنه فزع من قبره يوم القيامة مع نفخة الصور؟ وحينئذ إذا كان من أهل الله ومن أهل الطاعة والإيمان، يستقبله أهله الحقيقيون، أهلك الحقيقيين، مش هم دول أهلك، مش هم اللي معاك أهلك، مش هم اللي تفر منهم، مش ابنك اللي يجري من قدامك ولا جدتك ولا أهلك ولا عشرتك، لكن أهلك الحقيقيين اللي يستقبلوك ويأمنوك، ما تخافش ما تحزنش، هم الملائكة اللي كانوا معاك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، روايات تقول عند الموت، وروايات تقول عند الفزع من القبور، والأرجح فيها والله أعلم أنها عند الفزع من القبور، تتلقاهم الملائكة وكأنهم جايين من سفر طويل، تتلقاهم الملائكة جايين من سفر طويل، تتلقاهم الملائكة. وفي الآية الأخرى تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أنتم؟ غبنا عنكم فترة طويلة، مش عارفينكم من أنتم؟ نحن أولياءكم في الحياة الدنيا، احنا اللي كنا معاكم، احنا اللي كنا بنتلقى كل أعمالكم، ما يرفضوا من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذ يتلقى المتلقيان، يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إحنا اللي كنا بنتلقى كل أقوالكم كل أفعالكم، وإحنا نشهد لكم بين يدي الله عز وجل، والآن لا خوف عليكم ولا حزن عليكم، وأبشروا بالجنة زي ما بنبشر الحاج بعد السفر الطويل. إن شاء الله ربنا غفر لك، إن شاء الله مغفور لك، يقول لك اللهم أمين، ربنا اغفر لنا جميعا يا رب. كذلك الملائكة تقول إيه؟ الملائكة تقول أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. كل اللي انتم عاوزينه، كل طلباتكم مجابة، لأنكم كنتم أولياء الله عز وجل في الدنيا، كنتم أتقياء الله، كنتم أقرب الناس إلى جدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين تتزود بزاد التقوى في الصلاة والزكاة والصيام والحج، فاعلم انك قصرت المسافة بينك وبين رسول الله، حققت التقوى في قلبك فقد قصرت المسافة بينك وبين رسول الله، حيث قال صلى الله عليه وسلم انا جد كل تقي، انا جد كل تقي. ولهذا ايها الاحبة الكرام، استقبال، استقبال، اي استقبال احب اليك؟ استقبال بوردة، في المطار بسلامة الوصول، بعد يومين تنشف وتترمي في الزبالة، استقبال من انسان ولا استقبال من ملك من الملائكة؟ استقبال بحمد الله بالسلام والله اعلم مقبول ولا مش مقبول، ام استقبال بالملائكة ويبشروك بالجنة ويؤمنوك من الفزع في اليوم الحشر؟ لهذا فعلينا جميعا ان ناخذ الدروس من هذه المواقف ونهيئ انفسنا ايها الاحبة الكرام للقاء الله سبحانه وتعالى. هي ليست رحلة نزهة رايح جاي، وليست رحلة كده انني نقضي وقت وانتهت القضية او نشتري اسما او ما الى ذلك، هي رحلة دروس وعبر من حركة الى حركة، انما يكون درس من درس الى درس، من نقلة الى نقلة، من عالم تغيير الى عالم تغيير في كل مواقف الحج. الحجاج حين يعودون من مكة اجمل حاجة معاهم ان يرجعوا بشوية مية زمزم، شوية مية زمزم، وتلاقي الناس وهي رايحة تهني يقول لك يا اخي ما تيجي نسلموا على الحج فلان ونشربوا شوية زمزم. خلي بالك من الكلام، انا وانت عندنا حنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحنان لابد ان يدفع ثمنه. الحقيقة يا اخوة، ماء زمزم لما شرب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والانسان فينا حين يفرح بان يحمل معه ماء زمزم ليدخل السرور على اهله واحبابه وخلانه وهم يدخلون عليه الباب يهنئونه، دعوني اقف وقفة قبل ان ادخل في ماء زمزم. هذه الوقفة حين تأتي وتدخل دارك وبيتك بعد رحلة طالت 21 يوم او 3 اسابيع وانت في الحج، والناس كلها تيجي بقى تسلم عليك وتزورك في البيت، الحمد لله بالسلامة يا حج وربنا يغفر لنا ولك وحج مبرور وذنب مغفور، ويبقى فرحان الراجل بدخول الوفود عليه، يهنئوه بالمغفرة، يهنئوه بالمغفرة، فأي فرحة هذه؟ أنا أتصور أنها فرحة لا تعدلها فرحة في مزلنا في حياة الدنيا، لكن انظروا بالقياس على فرحة أكبر. الناس حين يدخلون الجنة، حين يدخلون الجنة وتتوافد عليهم ليست أهاليهم ولا أقاربهم وليس ذويهم ولا جيرانهم من البشر العصاة وغير العصاة الذين قطعوا الأرحام والذين لم يقطعوا الأرحام، ولكن حين يدخل أهل الجنة الجنة تتوافد عليهم الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أن سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يهنوهم الحمد لله بالسلامة. لديكم فترة طويلة مسافرين من عالم الآباء لعالم الغيب لظهور الآباء لأرحام الأمهات لعالم الدنيا لعالم القبور إلى عالم الحج، إلى 50,000 سنة في أرض الحساب، سفر طويل. المستقر بتاعكم في الجنة الآن الحمد لله بالسلام، أن سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين عند الباب، وبعد ما يدخلوا من الباب الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الدار ادي داركم الحقيقية، احسن دار لازم تستعدوا لها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها، فان بناها بخير صاب مسكنها وان بناها بشر خاب بنيها والعياذ بالله. سلام عليكم بما صبرتم. الحج حين يرجع والناس يدخلوا عليه من كل باب او من ابواب بيته يدخلوا عليه ويهنوه، فليستحضر الدخول الاكبر، فليستحضر الدار الكبرى، الدار المعين المقيم، فلي يستحضر حين يكون في الجنة وتدخل عليه الملائكة من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار. الناس يوزع عليهم ماء زمزم، يوزع عليهم ماء زمزم. اشرب، وانا انصح اي واحد يروح عند اي حد ويشرب زمزم مش ياخدها ويجي على طول، لا، اقف ادعي، ادعي دعوة كويسة. ماء زمزم لما شرب له، كان واحد من الصحابة يشرب شربة كده من ماء زمزم ويقول: اللهم هذه شربة تقيني بها حر جهنم. شربة زمزم تقيني بها حر جهنم، فرحان ان انت شربت من زمزم. فكيف لو انك شربت من حوض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكيف لو انك شربت من الكوثر، حوض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يوم القيامة انت فرحان ان انت شربت شوية من زمزم؟ فكيف ان انت لو رحت كده في ارض الحشر وقبل الانصراف الى الجنة تشرب من ايد النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند الحوض ينتظرنا عشان يشربنا من ايده، من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هو مكانه في نهاية أرض الحشر قبل الصراط. أرجح الأراء تقول كده، قبل الصراط. ولذلك حين يشرب منه الإنسان شربة لا يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة، يعدي بها على الصراط كده فوق ظهر جهنم يشمها عليه، لأنه شرب من يد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هو هذا الكوثر؟ أحاديث كثيرة ظهرت انقالت في الكوثر، في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. مش بير زمزم ولا جزيرة مية معدنية ولا أبدا، ده هناك الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث طويل، أخذ لقطات من كل حديث أو لقطة من كل حديث، طوله مسيرة شهر وعرضه كذلك مسيرة شهر، طينه المسك وماؤه أشد بياضا من اللبن وأطيب ريحا من المسك وحافتيه من الذهب والفضة وأكوابه عدد نجوم السماء وألمع من نجوم السماء. شوفوا النوع، شوفوا نوعية المية. واللي يحب يشرب حاجة غالية بيدفع ثمن غالي، واللي يحب يشرب من يد الحبيب على الحوض لازم يدفع الثمن. زي انت ما دفعت الثمن، تعبت وانفقت وهدرت اولادك ووطنك وغيره، ورحت تشرب من زمزم وفرحان ان انت شربت من زمزم، فاي فرحة تكون لك اذا شربت من حوض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما يجب ان يكون. طب ازاي انا ما نتحرمش من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقطتين سريعا: اي انسان بينه وبين انسان خصوبة، فاذا جاءه معتذرا اليه فليقبل، والا فلم يرد حوض رسول الله، والا فلم يرد حوض رسول الله. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على ان يجمع شتات الامة وخصام الامة، يتفتت هذا الخصام، وحريص على لحمة الامة صلى الله عليه وسلم. يقول ان من اراد ان يشرب من الحوض فليقبل اعتذار اخيه حتى تذوب الخصامات والشحناء والبغضاء من بيننا، وحتى يحب بعضنا بعضا. من جاءه اخوه متنصلا فلم يقبل منه فلم يرد علي الحوض، اي ما معتذرا فلم يلد علي الحال. هذا امر. الامر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في لقطة من حديث جميل طويل، يقول كأنه يقف على الحوض صلى الله عليه وسلم ويرى أناسا من أمته يأتون إلى الحوض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعرفهم ويعرفوني، يقول أعرفهم ويعرفوني. شبك يعني بعد ما تشوف كده قريب منه كده خلاص عرف دين دي النبي والنبي عرفه، إلا أنه صلى الله عليه وسلم يقول فيحال بيني وبينهم. الله أكبر. أقول يا رب يا أصحابي يا أصحابي دول حبايبي دول أهل دين وأهل ملتي. يقال له لا تدري ماذا أحدث بعدك. يا ساتر يا رب انت سبتهم على الملة السمحاء وسبت فيهم ما ان تمسكوا به لن يضلوا بعدك ابدا، الا انهم ضيعوا وفرطوا وقصروا، الا انهم احدثوا وابتدعوا، الا انهم لم يتبعوا، الا انهم عرفوا الحق فلم يتبعوه، وعرفوا الباطل فلم يجتنبوه، وعرفوا الله فلم يطيعوه، وعرفوا الجنة فلم يعملوا لها، وعرفوا النار فلم يقوا أنفسهم منها. منهمش يشربوا من الحوض، منهمش يشربوا من الحوض. أيها الأحبة الكرام، أيها الأحبة الكرام، إذا كانت الفرحة بالمغفرة فالفرحة بلقاء الله أعظم، وإذا كان هناك اشتياق إلى بيت الله فاشتياقنا إلى لقاء الله أعظم، وإذا كان هناك اشتياق لأن نقي أنفسنا من أهوال هذه الدنيا، الإنسان فينا لو راح أرلب العيش، لو راح رحلة سياحية، لو راح نزهة وقاعد كده على جنب الجبل من فوق كده في شوية خضرة والمية قدامه والجو الأخضر الجميل والهواء الطلق الجميل الهواء النقي الذي يأتي إليه من البحر، هو قاعد كده على قمة الجبل وهواء البحار جاي عليه والخضرة حواليه من كل مكان والمية الأموال شطلاتم وتتضارب فيما بينها وبين بعضها، مناظر خلابة وجلابة وجذابة تهدأ أعصابه وتهدأ نفسه ويرجع يقول لك والله قضينا أسبوعين ما أحلام. الواحد يرتاح نفسيا، ارتاح نفسيا. شو هالخضرة اللي كانت موجودة، شو هالمنظر الجميل لما تطلع فوق الجبل كده وتشوف المنظر الجميل ده كله. شوف منظر لقطة واحدة من الدنيا يقول والله الواحد نسى كل حاجة، نسى الدنيا كلها في الأسبوعين دول. طب كيف لو انك انت بقى في جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ترابها الزعفران وبناؤها الذهب والفضة وملاطها المسك ولباسها السندس والاستبرق وحصباؤها اللؤلؤ والمرجان، فيها السرر، فيها أنهار تجري، فيها غرف يرى ظاهرها من باطنها، فيها قصور، فيها ظل ممدود تمشي تحت ظل الشجرة الواحدة مئة عام، دانية عليهم ظلالها ذللت قطوفها تذليلا، فيها فوق كل الجمال ده كلته ان انت لما تبقى مش على قمة الجبل اللي قال علينا فيه النبي صلى الله عليه وسلم سألوا الله الفردوس الاعلى، سألوا الله الفردوس الاعلى، اما تبقى كده في اعلى مرتبة في الجنة كده تنسى كل شيء، تنسى الدنيا وألم الدنيا، تنسى الظلم اللي اتظلمته والقهر اللي قهرته والألم اللي تألمته تنسى الغلاء والوباء، تنسى كل شيء. يؤتى بأبأس أهل الأرض، أبأس أهل الأرض اللي ما شافش يوم حلو في حياته، يؤتى به يوم القيامة فيغمس في الجنة غمسة، يدخلوه الجنة كده بحر ويجي مطلع عينه يقول له شو رأيك بعد ما شفت اللي انت شفته في الجنة؟ هل رأيت بؤسا في الدنيا؟ يقول ما رأيت بؤسا في الدنيا قط، نسى كل حاجة في لحظة بس دخلها الجنة. فكيف لو كانت هي دارك التي لا التي خلود فيها بلا موت، خلود فيها بلا موت، فكيف لو كانت دارك التي تنظر من خلالها إلى وجه الله الكريم، فكيف لو كانت دارك التي تدعى فيها إلى مائدة الرحمن عز وجل؟ ولا مجال للحديث عن مائدة الرحمن، ولكن تشتاق النفوس إليها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام خير، وأن يرزقنا وإياكم جنة عرضها السماوات والأرض، وأن يرزقنا وإياكم نظرة إلى وجه الله الكريم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه واتبع هداه، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. بقيت نقطة، الحجاج حين يزورون المسجد النبوي في المدينة يتزاحمون على الروضة الشريفة، ونفسهم انهم يصلوا ركعتين بين قبر النبي ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم. اقول بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ودي ارزاق بك، دي ارزاق. ممكن تدخل مكان الروضة، ممكن ربنا يكرمك كده في علم الله، ما حدش يعرفك، تحط جبهتك مكان جبهة النبي، تحط قدمك مكان قدم النبي، تحط كفك مكان كف النبي. حاجة جميلة دي، حاجة بقى تانية دي، أرزاق بقى دي. الرجل شفته على على الانترنت في المحراب بتاع النبي سجد فمات سجدا، في محراب النبي صلى الله عليه وسلم سجد فمات سجدا. ايه رأيكم، ايه رأيكم في الموت، ورأيكم في المكان اللي مات فيه، ورأيكم في الجسد نفسه في اللحظة دي كان شكله ايه؟ هل يستوي هو ومن مات في خمارة؟ شوف الجمال، بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، يفتقر ويرجع، سامحوني دقيقتين، ويرجع وباباكي يبكي ويفتخر ان هو بكى، دخل الروضة وصلى وربنا فتح عليه وتجلى الله عليه وبكى، فضل يبكي ويدعو ويبكي ويدعو ويقول يا سلام يا سلام عليك، لحظات كانت لحظات لا يمكن ابدا يعوضها، لا يمكن ابدا ينساها. وانا هي دي حقيقة يا اخوة، هذه حقيقة، اللي يدخل في المكان ده بالذات ويصلي كده ركعتين ولو خفاف ولو سريعا، لحظات شعور تاني، عالم ثاني بين قبره وروضته، وترجع وانت بتفتخر انك بكيت، خشع قلبك، دمعت عينك، اقشعر جلدك. طب ايه رايك لو حطيت ايدك في ايد النبي يوم القيامه، مش بين قبره ومنبره بقى، ايه رايك لو مشيت في ظل النبي كده يوم القيامة في درجة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ ايه رايك لو حطيت ايدك في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ ايه رايك اذا كنت انت بتفتخر بانك دمعت دمعتين عشان كنت في الروضة بين قبره ومنبره، فكيف لو كنت لو كانت يدك في يده في يده وظلك في ظله، فكيف لو كنت ملازمه صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. كفالة اليتيم تجعلك في ظل النبي وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في درجة النبي. أي فخر بعد هذا، أي فخر بعد هذا. جدك رسول الله يشتاق إليك، جدك رسول الله يشتاق إلى صحبتك في الجنة، جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تذهب إلى الحج وتقول السلام عليك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تعلن الشهادة بتاعتك بإيد النبي كمان وهو أنت موجود، تعلن إسلامك من جديد بإيد النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد عليك النبي صلى الله عليه وسلم السلام كما قال في الأحاديث الكثيرة والطويلة والتي لا مجال للحديث عنها. لذلك أيها الأحبة الكرام، الوقت يسرقني والكلام كثير والشعور في هذا الكلام شعورا مرهفا تشتاق فيه النفوس إلى أن تعيش هذه الشعائر وإلى أن تعظم هذه الشعائر. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أسأل الله أن يرزقنا تقواه، اللهم ارزقنا تقواه، اللهم ارزقنا تقواه، اللهم ارزقنا تقواه، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا الجنة ونعيم الجنة والنظر إلى وجهك الكريم في الجنة وصحبة نبيك في الجنة. اللهم ادخلنا الجنة بلا مناقشة حساب ولا سابقة عذاب، اللهم ادخلنا الجنة بلا مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحمنا وإياهم رحمة واسعة، اللهم اغفر لنا ولهم، رب ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تتوفنا مؤمنين، وأن تلحقنا بالصالحين، وأن تعلي راية الإسلام يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، ولكم الصلاة، الحمد لله ومعذرة.